الشريط الثالث والأربعون عام الوفود، وفد بني تميم ثم بني عامر ثم عبد القيس ثم بني حنيفة فطي فكندة فأهل اليمن. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد تميم. عن ابن عباس قال: جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الأهتم، يعني يعلم مكانتي في تميم. فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، يعني شديد الخصومة، قوي، يدفع من بقربه، مطاع في أدنيه، يعني يطيعه الأقربون منه. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. يعني هو مدحه في بعض الأمور، فقال يا رسول: نعم مدحني هو، ولكن هناك أمور أخرى مني يعلمها ما قالها لك، ولكن منعه من ذلك الحسد. فقام عمرو بن الأهتم فقال: أنا أحسدك، فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. يعني ذكر مساوئه: لئيم الخال، الخال، حديث المال، يعني كنت فقيرا، أحمق الوالد، يعني والد كان أحمقا، كان أحمقا، مضيعا في العشيرة، أي لا تطيعك العشيرة كلها وإنما الأدنون فقط. والله يا رسول الله، لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا قضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن من البيان لسحرة. يعني أعجبه هذا الكلام صلوات الله، وقال: إن من البيان لسحرة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمى، وكان هؤلاء رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله قد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش، يعني يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل، على النبي صلى الله عليه وسلم، فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف، يعني أنا أشغله فأنت تأتي وتضربه بالسيف. يعني ليس كل الوفود جاءت لتسلم، هناك من جاء ليسمع، هناك من جاء ليسلم، هناك من جاء ليقتل ويغدر. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد، خالني، يعني أريد منك خلوة، يعني يريد أن يسر إليه شيئا، خالني يعني كن معي لوحدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد، خالني. قال: حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يهدده. فلما خرج وولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد الذي معه: ويحك يا أربد، أينما كنت أمرتك به، يعني وأنا أكلمك ضربته بالسيف، والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. يعني أنت كنت شجاع في نظري، كنت أخاف منك وكذا، الوحيد في الدنيا يخاف منه أنت، يعني بشجاعتك وبسالتك، كيف الآن ترددت في قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما اليوم فلا أخافك أبدا، أنت من أجبن الناس. فقال له أربد: لا أبالك، لا تعجل علي، يعني اصبر علي، اسألني لماذا لم أفعل، لا أبالك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل، أفأضربك بالسيف؟ يقول كلما جيت وقررت أني أرفع السيف ليقتله وإذا أنت في وجهي، فلو ضربت ضربتك. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله تبارك وتعالى على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه المرض، فقتله الله تبارك وتعالى في بيت امرأة من بني سلول، فقال أي هذا عامر بن الطفيل: أغدة كغدة الإبل وموت في بيت سلولية؟ يعني إيش هذه الموتة القبيحة؟ تخرج لي غدة هكذا كغدة الإبل بسبب الطاعون وأموت في بيت امرأة من بني سلول من أذل العرب وأضعفهم؟ ثم خرج فمات في الطريق. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، هذا يقول طفيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء، يعني حصان أشقر وفرس شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، يعني السلولية هذه، ائتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. ومن الوفود كذلك وفد عبد القيس، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد ابن عبد القيس أو إن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. ربيعة ومضر من عدنان، فهؤلاء عرب من ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. يعني جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بيننا وبينك مضر، أي كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأنهم لا يقتلون في الأشهر الحرم، فأمرنا بأمر، بين لنا ما نريد من أسئلة، وأنت بين لنا ما يهمنا من دين الله تبارك وتعالى، حتى لا نستطيع أن نراك إلا بعد مدة ومدة. فقال صلوات الله وسلامه: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. الدباء والحنتم والنقير والمزفت هذه آنية كانوا يستخدمونها لشرب الخمر، أما الدباء فهو القرع، يعني يجعلون القرع قشر القرع يجعلون فيه الخمر يخمرونه، والحنتم الجرة الكبيرة، والنقير جذع من شجرة ينقر من وسطه ويوضع فيه الخمر، والمزفت الذي يوضع فيه الزفت اللي هو القار. وفي رواية مسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى. قال: كيف عرفت النقير هذا؟ قال: بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، إذا سكن شربتموه، يعني صار مسكرا شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، يعني من السكر، وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الأدم التي لا يلاث على أفواهها. الأدم اللي هو الجلد. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجردان، جرذان الجردي، لا تبقي فيها أسقية الأدم، أو لا تبقى فيها أسقية الأدم، يعني الجرذان تأكل الجلد هذا. قال: وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاث. ثم قال رسول الله لأشجع عبد القيس وهو كان أحد الوفد: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. هذا وفد عبد القيس. ومن الوفود كذلك وفد بني حنيفة. قدم وفد بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيهم مسيلمة الكذاب، قال مسيلمة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقدم مع بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، ومع النبي قطعة من جريد، يعني سعف النخل، حتى وقف على مسيلمة فقال له، أي النبي يقول لمسيلمة: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني أنت تريد أن أجعل لك الأمر من بعد هذه، لا أعطيك إياها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرته، أي لن تدخل في الإسلام، ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف وتركه. قال ابن عباس: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريت فيه ما أريت، ماذا تريد منه؟ يعني قولك لما قلت أريت فيك الذي أريت، ماذا تريد بهذا القول؟ يقول عبد الله بن عباس: فأخبرني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، ينفخ هذين السوارين، يقول: فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. وكذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما أو انفخهما، فنفختهما فذهب، أي السواران، يقول: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء الذي هو الأسود العنسي، وأما صاحب اليمامة فهو مسيلمة الكذاب. وهنا مع ما قال مسيلمة ومع ما قال عامر بن الطفيل، ومع هذا ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من الوفود من الرسل، والرسل لا تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر صلوات الله وسلامه عليه. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد طيء. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلمهم وعرض عليهم الإسلام، فأسلموا وحسن إسلامهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل هذا الرجل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، يعني الكلام الذي وصلني أقل مما في هذا الرجل من خير. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، يعني بدل الخيل الخير، فأزال اللام ووضع بعدها بدلها الراء، وقطع له فيدا وأرضينا معه. الفيد يعني مكان شرقي الجبل هناك في طيء، أعطاه إياه، وأعطاه كذلك صلوات الله وسلامه عليه أرضين معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن ينجى زيد من حمى المدينة. وإن هنا يعني بمعنى لا، نافية، إن هذه إيش؟ هذه النافية، يعني لن ينجو، لن ينجو زيد من حمى المدينة. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة، أصابته الحمى فمات، فلما أحس بالموت قال: أمرتحل قوم المشارق غدوة، وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم لو مرضت لعادني، عوائد من لم يبر منهن يجهدي. يعني يقول: الآن أموت في مكان موحش مقفر لوحدي، أما إني لو مرضت في مكاني الذي أعرف فيه لكان عوادي ما بين رجل يأتي من سفر أو رجل يجهد نفسه في الجلوس عندي والمقامة معي. وكذلك من الوفود التي وفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد كندة. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ورجوعه من تبوك، صار الناس لا هم عندهم ولا شغل ولا حديث إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من قدم مسلما، ومنهم من قدم يأخذ الأمان، ومنهم من قدم يسائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قدم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد انشغل الناس كلهم في حديث محمد صلوات الله وسلامه عليه. قدم الأشعث بن قيس من وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا، فدخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد رجلوا جممهم يعني شعرهم وتسلحوا. فلما دخلوا عليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ كان قد لبسوا الحرير. فشقوه، فشقوه أو فشقوه ونزعوه وألقوه. قال الأشعث: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة لا يرون إلا أني أفضلهم، فقلت: يا رسول، ألستم منا؟ يعني نحن وأنتم شيء واحد، كندة وقريش، ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة، إحدى جدات النبي من كندة، فهذا يأتي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم منا يا رسول الله، يعني جدتكم منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أما منكم فلا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا. يعني الإنسان بنسبه ما ينتسب لأمه وإنما ينتسب إلى أبيه. قال: لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، بل ننتسب إلى أبينا، أنتم أخوالنا، أما أن نكون منكم فلسنا منكم، نحن من كنانة وأنتم من كندة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأشعريين أهل اليمن. قال صلوات الله وسلامه عليه: يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا. فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون، الأشعريون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين مكانة أهل اليمن، فيقول: أرق أفئدة، أضعف قلوبا، الإيمان يماني، الحكمة يمانية، ثم قال: السكينة في أهل الغنم، طبع الغنم، والخيلاء والفخر الفدادين من أهل الوبر، يعني أهل الإبل، فيهم الغلظة والخشونة، لأن هذا طبع الإبل، فتطبع هذه الحيوانات أصحابها سبحان الله. وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبشروا يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما قال ما يقولون قبلنا قالوا أعطنا، فتغير وجهه صلوات الله عليه. وجاء نفر من أهل اليمن فقال لهم: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، يعني أول ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه